هل نستوي؟ طبعا لا، مع انه عدو لا يفقه شيء، بل ينظر للمستقبل يعتد يتنظم يتأقلم. احنا هناك حقيقة والعالم كان صديقة، هي بس نندم من لا نندم نزرع من دمنا حديقة. هل نستوي؟ طبعا لا، مع انه عدو لا يفقه شيء، بل ينظر للمستقبل يعتد يتنظم يتأقلم. احنا جئنا كحقيقة والعالم كان صديقة، هي بس نندم من لا نندم نزرع من دمنا حديقة. انا سلطان سندال ببلاش ببكاش بمكان، انا قص انا قصيص، السلطة تعتنا سلطة بتجنن، من غير سلطة انا بديش اعيش. انا حرام بخزي شوفني شو بحزن، موت بالقطة بشوفني شو بخزن. يا هلاك عذابك يا رحيل، واكمل على هذا طبع على هذا ميل. وك يوم بالسنة يوم بالسنة يوم بالسنة يوم بالسنة يوم بالسنة، اعطيني يوم وبستحمل، محتار مش عارف ايش اعمل. وك يوم بالسنة يوم بالسنة يوم بالسنة، اعطيني وانا احمل. وك يوم بالسنة محسوبك، انا بديش منك غير يوم بالسنة. طبعا لا، مع انه عدو لا يفقه شيء، بل ينظر للمستقبل يعتد يتنظم يتأقلم. احنا جئنا كحقيقة والعالم كان صديقة، هي بس نندم من لا نندم نزرع من دمنا حديقة. هل نستوي؟ طبعا لا، مع انه عدو لا يفقه شيء، بل ينظر للمستقبل يعتد يتنظم يتأقلم. احنا جئنا كحقيقة والعالم كان صديقة، هي بس نندم من لا نندم نزرع من دمنا حديقة. داك اخت العراق، عفت لبنان، عفت سوريا، الاردن كويسة بس بتخوف. مخابرات الاردن تاخدش مخدرات، روحوا بتركيا او تل ابيب الابية او باوروبا. طبعا بالشارع امشي وانت بتطحن غادي. داك اخت العراق، عفت لبنان،